Lay lay lay lay la lay la lay lay lay lay lay la la lay lay lay lay la la la la lay lay lay lay lay la la lay lay la lay lay la lay lay lay la la la la la lay lay la lay lay la lay lay lay lay la la la la عالم الافتراض قد سافر الاصحاب هذا خيال رياضي في بحره قد غابوا للعالم الافتراضي قد سافر الأصحاب هذا خيال رياضي في بحره قد غابوا تقدم وتطور من شره نتوقى فالعقل بالعلم يكبر والعلم بالخير يرقى نصنع الانتصار إلا بأن نتوحد حتى نصير كبارا وعزمنا يتوقد هذه الطريق طويلة هيا بنا يدمانا وأمنيات جميلة من أجلها نتفانى هذه الطريق طويلة هيا بنا يدمانا والأمنيات جميلة من أجلها نتفانى من أجلها نتفانى أسعى لخير بلادي وأقهر الأعداء إن البلاد تنادي هيا نلبي النداء إن البلاد تنادي هيا نلبي النداء عالم الافتراض قد سافر الأصحاب هذا خيال رياضي في بحره قد غابوا للعالم الافتراض قد سافر الأصحاب هذا خيال رياضي في بحره قد غابوا